الثاني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في شرح كتاب الصوم من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي الحديث الثاني. نسأل الله عز وجل يعني أن ندرك شرح الكتاب قبل دخول الشهر بإذن الله يا رب. أستنى بالصيام. على الثانية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. نعم هذا الحديث حديث ثاني كتاب الصيام حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا حديث مهم جدا في مسائل عظيمة في مسألة الصوم. نتعرض لمفردات الحديث. أولا قال إذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم. غم عليكم أي جاء حاجب، الغم من الحجبان من الحاجب، يعني غط عليكم أو حجب عنكم، ويقصد به كما سنبين غم عليكم رؤية الهلال. فاقدروا له هنا قدروا له في الحساب. وهذه الكلمة هذه مهمة لأن حدث فيها خلاف بين الحنابلة وبين الجمهور في مسألة إذا لم يرى الهلال في يوم في ليلة الغيم من رمضان. فقدروا له أي قدروا له في الحساب، وقدروا له قدروا له في الحساب أي أكملوا شعبان 30 يوما. هذا معنى، ومعنى قدروا له أي ضيقوا له. وهذا الذي استدل به الإمام أحمد في أنه إذا لم يرى كما سنبين لنا الخلاف، لأن الخلاف جاء في تفسير قدروا هذه. الذين قالوا بالروايات الأخرى قدروا له أي أكملوا العدة 30 شعبان، وبعدهم قالوا قدروا وعند الحنابلة أي ضيقوا، واستدل من قوله سبحانه وتعالى ومن قدر عليه فمن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه الرزق، فقال قدروا له أي ضيقوا على شعبان فيصام اليوم الذي شك فيه في اليوم الشك هذا الذي كان غيما في غيم ولم يرى الهلال فيصام. هذا خلاف، الخلاف جاء كما سنبين في هذه المسألة من تفسير قول فاقدروا له. الجمهور والصحيح رجح كما سنبين قال اقدروا أي أكملوا عدة شعبان 30، وإمام أحمد قال اقدروا أي ضيقوا، يعني ضيقوا شعبان واجعلوه من رمضان. والحق بأن الذي قال بذلك قد خصص بغير مخصص، وهذا سنرد على الإمام أحمد لأنه الأصل بأن قدروا له جاء من الروايات الأخرى. الروايات الأخرى قال فأكملوا عدة شعبان 30 فأتموا شعبان 30، فتبين بأن الروايات الأخرى بينت معنى قدروا، أما بمعنى ضيقوا فهذه تحتاج لدليل وليس هناك دليل، بل الدليل جاء في إكمال العدة 30. المعنى الثالث وأضعف المعاني والذي استدل به أصحاب الفلك أصحاب الحسابات الفلكية قالوا قدروا أي قدروا منازل، قدروا منازل النجوم، فيراد بأن هنا يستعمل في الحساب كما سيأتي معنا في مسألة النجوم أو حساب الفلكي اللي هو يسمى الآن الحساب الفلكي، والذي يعني يراد أن يستبدل به عن رؤية الهلال. طيب المعنى الإجمالي لهذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحيل الأمة في مسألة الصوم، يبين المصنف أتى بهذا الحديث بعد أن بين أولا نهي قبل دخول رمضان عن الصوم، ثم أتى بهذا الحديث ليبين لك كيعلم الطالب. طب الآن أنت منع أول شيء منع دخول بدء رمضان بالصيام، ثم أراد أن يبين متى يكون الشهر، متى أدخل الشهر حتى يعرف الصائم متى يكون رمضان ومتى لا يكون رمضان، فأرشدنا فأتى بهذا الحديث. وهذا من دقة تصنيف المؤلف بأنه يتدرج في بداية من أول قبل دخول الشهر، ثم يبين كيفية دخول الشهر، ثم سيبين بعض العبادات والسنن في الشهر. هنا يبين متى أدخل الشهر أو كيف أدخل الشهر، فيبين بهذا الحديث عليه السلام إذا رأيتموه فأفطروا أي إذا رأيتم لا إذا رأيتموه فأفطروا. أتكلم عن الثانية؟ طيب حديث أول كده فإن غم عليكم فاقدروا له. أنت قلت إيش أول الحديث؟ إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا. نعم إذا رأيتموه فصوموا هنا يرشدنا الأول عن دخول الشهر معنى الإجمالي بأن علق النبي صلى الله عليه وسلم المسألة على رؤية الهلال. رأيتموه يعني إذا رأيتم هلال الشهر فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا يعني إذا رأيتم هلال شوال فافطروا، هذا معنى الحديث. فإن غم عليكم يعني لم تروا الهلال حضروا له، وفي رواية أخرى برواية أخرى فأكملوا شعبان 30. فهنا إذا لم ترى الهلال في ليلة الرؤية سواء كان بالمسألة صح كما سنبين أو فيها سحاب أو غم عليك فلم ترى، فعليك أن تقبل الشهر. هذا معنى الإجمالي. معنى تفصيل الحديث أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه، وده كلام عن الرؤية، والرؤية نوعين، إما رؤية بصرية بالعين إما رؤية قلبية. ولذلك هنا المقصود هنا الرؤية البصرية، لأنه حال النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الرؤية البصرية، قال إذا رأيتموه، وليست الرؤية النفسية التي هي الرؤية بالقلب أو غير ذلك. هذا اللفظ مهم جدا. لماذا؟ نحن سنتكلم الآن على المسائل التي في الحديث، المسائل التي معنا خمسة الآن. قلنا النبي قال إذا رأيتموه، ويقصد بنا الرؤية البصرية، الرؤية التي ترى بالعين. نقول الأول هنتكلم عن دخول الشهر وخروج الشهر بالرؤية أم بالحساب الفلكي، هذه مسألة. المسألة الثانية اختلاف المطالع، وهل يؤخذ برؤية قطر واحد أو رؤية باختلاف المطالع. الثالثة بكم من يرى دخول الشهر، يعني بمعنى بكم رأي يدخل به الشهر، بكم واحد رأى الهلال يدخل به الشهر. المسألة الرابعة هل يلزم المنفرد برؤية الهلال بالصوم لنفسه أم لا يلزم أم لا يلزم نفسه. الخامسة في مسألة الخلاف إن غم عليكم، والمعروف في مسألة صوم يوم الشك عند الحنابلة والجمهور. المسألة الأولى نقول بدخول الشهر، دخول الشهر وخروج الشهر، هل يكون بالرؤية فقط أم بالرؤية والحساب الفلكي؟ هذا الحديث يوضع لنا أصل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا، وعلق المسألة على الرؤية. والرؤية لا شك أنها أيسر لعموم المسلمين، وهي الرؤية البصرية. الرؤية لا تكون بشيئين، إما أنك ترى بعينك الهلال نفسه، أو أنك تستخدم مكبر من المكبرات أو اللي هو الأجهزة التي يمكن أن تقرب لك فترى الهلال. فأهل العلم اتفقوا إجماعا بأن الرؤية بالبصر هي الأصل، وأيضا قالوا بعد ذلك أن الرؤية بجهاز من الأجهزة الذي هو مكبر أو غير ذلك الذي يقرب لك تنزل منزلة الرؤية البصرية، لأنه قرب لك فأنت رأيت بعينك أيضا، فهذه تنزل منزلة الرؤية البصرية. فهذا محل اتفاق، وهذا هو الذي حال فيه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمسألة على الرؤية البصرية، سواء بالعين المجردة أم بجهاز يقرب لك، هذه هي الرؤية المقصودة. وهذه من يسر الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحال المسألة على شيء يستطيع أن يفعله كل الناس، وهذا الأصل في الشرع جاء تيسيرا على الناس. أما نقول بأن الرؤية تكون بالحسابات الفلكية فهذا علم لا يعلمه إلا الخاصة، هذا علم لا يعلمه إلا خاصة الناس. هل كل الناس يعلمون بالفلك ويعلمون بالتقدير؟ لا يعلم، ولا يمكن أن تكون عبادة من العبادات معلقة على علم يعلمه الخاصة، بل أن جاء الشرع بأن يعلق دخول الشهر على علم يعلمه عامة الناس جميعا. لذلك الأصل هو أن المسألة أن الرؤية تكون رؤية العين ولا أو بالجهاز، ولا يكون بمسألة بالحسابات الفلكية، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله عز وجل يكلف الناس إلا بما يستطيع، والاستطاعة هذه في الرؤية. حتى عندما جاء الرجل العربي في الحديث الذي فيه كلام في صحة حديث عبد الرحمن، قال الرجل قال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن الله وأني محمد رسول الله؟ قال نعم. قال قم يا بلال فأذن بالناس. وفيه ضعف سنوين، وحديث عبد الله بن عمر الذي قال ترى الناس الهلال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت الهلال فأخبرت به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الناس أن يصوموا. وهذا سنوين بأن الراجح في مسألة الأخذ بكم برأي واحد. المهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب الشهر هكذا، وأشار بيده 3 على 30، ثم أشار بيده 10 على 10، ثم أمسك بواحدة 29، فقال نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا. هذا الحديث مهم جدا. لماذا؟ لنبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن المسألة عندنا هي على الرؤية، لا نحسب ولا نكتب، نحن أمة أمية. وكثير من الجهال، أقول الجهال الذين يلبس عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية، أو يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي أمي، فيظنون بأن مسألة الأمية نقص، ولا بد أن يفهم هناك فارق بين الأمية وبين الجهل. الأمية ليست نقص، الجهل هو اللي ممكن هو الذي نقص، أما الأمية فليست بنقص. لذلك الناس كثير يعني يريدون أن إيش، لا نقول أمة أمية كيف أمية والنبي الأمي وغير ذلك، فنقول هذا من عدم التدقيق. فقد تجد الرجل ضرير يعني لا يقرأ ولا يكتب، هو من أعلم أهل الأرض، صحيح؟ مثلا شيخ الرزاق رحمه الله عليه وغيره، خذ من الصحابه والسلف ابن ابو مكتوم كان اماما وكان يترك النبي، وان كان انا اقصد ان المساله هناك فارق بين عدم القراءه والكتابه، قد لا يقرا ولا يكتب ولكنه من العلماء، حفظت القران لا يقرا ولا يكتب وتجد يحفظ القران ويعلم ما فيه، والمساله مساله كثيره. فالاميه ليست بنقص كما يظن الناس، الجهل هو النقص. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن امه اميه، يعني او ان امه لا نقرا ولا نكتب ولا نحسب، لما شرع كذا بين تصريحا بان الشهر يكون برؤيه الهلال وليس بحساب الفلكي. لذلك من تعلق بمساله الحساب الفلكي نقول لو تعلقت بغير دليل، مساله ان نقدر له ويحسب له فلكا بيناها بان هذا من اضعف الاقوال، بل الاصل هو كما جاء في هذا الحديث صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، فعلق المساله على الرؤيه، ويعضد كما قلت بان الرؤيه للناس جميعا يستطيع احد ان يرى، اما حساب الفلك كيف تحصل المساله، وان ايضا حتى الحسابات الفلكيه قد يصيب ويخطئ، قد ياتي احد وحدثت بعض البلاد يقول لك فلكيا الهلال سيخرج، وفلكيا في بلاد اخرى يقول لك المرصد الفلاني الهلال في الليله التي تليها، طب انت هنا ام هنا؟ فهذا في اختلاف، فانت الان ليست بالدقه الذين يقولونه، وحتى لو كانت بالدقه فجاء الشرع بحسم هذه المساله يقول بان الاصل من المساله هو الرؤيه، وهو لا نحيد عن الرؤيه بحال من الاحوال. هذا الحديث فيه ايضا مساله، فيه قاعده مهمه جدا، الاصل بقاء ما كان على ما كان. الاصل بقاء ما كان على ما كان، هذا الحديث اصل في قاعده الاصل بقاء ما كان على ما كان، وان اليقين لا يزول بالشك. هذه فتحتها اكثر، هو يقوم عليكم فاقدرونا، فهو الاصل اللي هو 30 يوما فيضر. احسنت، قال مثلا في الغم عليك فاقدروا له، او في روايه فاكملوا عده شعبان 30، فالاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل ان اليقين لا يزول بالشك، فنحن يقين بقاء ما كان شعبان الى ان ياتيك ناقل بيقين بغلبه الظن، وهذه هذا حديث اصل من اصول هذه القاعده، وهذا حديث اصل من اصول القاعده. المساله الثانيه التي معنا ايضا من المسائل التي تدعي مساله الرؤيه، قول اهل العلم بان القدرة على اليقين تمنع الشك، لأنك أنت القدرة على اليقين إيش؟ القدرة على أنك تستطيع أن ترى، هذا يقين. أما الحساب الفلكي فأنت ليس يقين عندك، لا تستطيع أن تفعله كل الناس، لكن اليقين الذي تستطيع تفعله هو الرؤية. فما دام عندك قدرة على اليقين يمنعك أن تستخدم الشك في غير ذلك. المسألة الثانية معنا الآن اختلاف المطالع، هل لو رأى أحد الهلال في بلد ما، هل باقي البلاد تلزم بهذه المسألة؟ خلاف المشهور عند أهل العلم، هل إذا رأى الإمام أو الإمام رأى الهلال ببلد هل يلزم الناس جميعا أم لا يلزم؟ المسألة هذه على خلاف الجمهور، أو مش الجمهور، الحنابلة يرون بأن رؤية الهلال في بلد غريبا، لأن عند التطبيق ستجد بأن الحنابلة يكون بقول والشافعي يكون بقول، والبلاد التي تطبق التي تدين بمذهب الحنابلة أو مش تدين يعني تتابع الحنابلة لا يفعلونها، والبلاد التي الشافعية لا يفعلونها. هذه عند التطبيق في المعاصر، نحن نوصل المسألة الآن، وهم لهم أنا يعني لهم وجهة في عدم التطبيق سأبينها يعني أيضا، لأن هو خلاص أنا معتبر أن ليست البلاد واحدة، كل بلد لها إمامها، فبالتالي هم لا يستطيعون يعني الكلام كله على الإمام، هل إذا رأى الهلال في بلد هل يلزم باقي البلاد أم لا يلزم؟ يلزم الناس جميعا بالصيام أم لا؟ فهمت المسألة هنا إزاي؟ لا، ما هو الإمام لو إمام وبلاد له دول، فهل يلزم كل الناس في كل الدول إذا رأى في البلد له فيه أم لا يلزم؟ المشهور عند الإمام أحمد بأن وجوب الصوم على عموم المسلمين في أقطار الأرض، يعني إن رؤية الهلال في بلد فكل المسلمين في البلاد الاخرى تصوم. وهذا راي، هذا راي الايش الاول، وهم يستدل صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، صوموا على الجمع، يعني صوموا لرؤيته، الكل يصوم وافطروا لرؤيته. والراي الثاني هو راي المالكيه، هم يرون بان لكل بلد رؤيه، لكل بلد رؤية، والرأي هذا يشترك فيه الشافعية مع تفصيل، يعني مع تفصيل يعني ايش يعني الراي الثاني هذا لا يرى وجوب رؤيه الهلال على كل الاقطار، بل كل بلد رات الهلال هي التي تصوم، والبلد الذي لم ترى الهلال لا تصوم. يعني الشام رات الهلال تصوم، مصر رات الهلال تصوم، السعوديه لم ترى الهلال لا تصوم. هذا عند الملكين، كل بلد له رؤيه في هذه المساله. طيب، والذي ما دليل؟ دليل اول بيناه حديث الباب، وصومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، على الجمع كله. الحديث الثاني، القول الثاني استندوا لحديث كريب، حديث كريب مولى لأم سلمة رضي الله عنه وارضاه، أرسلته في حاجة لها عند معاوية في الشام رضي الله عنه، كان في زمن خلاف إمارة معاوية، فذهب الإمارة في عندما ذهب كان قبل دخول رمضان، فرأى الهلال عند مع معاوية في الشام، فصام ليلة الجمعة، رأوا الهلال ليلة الجمعة فصاموا. فلما قضى حاجته ورجع للمدينة استقبله ابن عباس رضي الله عنه، فقال له، سأله متى رأيتم الهلال؟ قال رأيناه يوم الجمعة، صمنا مع معاوية ليلة الجمعة، يعني رأوا ليلة الجمعة فصاموا الجمعة. قال ولكن رأيناه ليلة السبت. قال ألا تفطر مع معاوية؟ ألا تصوم مع معاوية أو لا تفطر مع معاوية؟ قال لا، الصوم يوم رؤيتي والفطر يوم رؤيتي، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. رفع المسألة ابن عباس لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، قال هكذا أمرنا. فرأى ابن عباس لم يأخذ برؤية من؟ معاوية في الشام وقبله يوم، وأخذ برؤيته في المدينة. فقالوا إذا كل بلد لها رؤيتها، هذا قول الملكين، كل بلد رأت الهلال لها. الحديث ده صحيح؟ نعم صحيح طبعا صحيح. يعني على كده ممكن يصوم معنا؟ أكمل بس، أكمل لما زي وأطلع أسئلتكم. سكتكم كل درس بالطريقة دي. ما ينفعش نسأل في الآخر. ليه ما ينفعش نسأل في الآخر؟ أنا بقول لك ما ينفعش نسأل في الآخر. تعرف تسأل في الآخر؟ اكتبه. قول الثالث التفصيل. أحسن ده ممتاز على فكرة المسألة دي معاك. مزعجة كتير المقاطعة دي. ليش؟ قول الثالث هو التفصيل وهو عند الشافعية، ودائما الشافعية يأتوا بالتفصيل. جزاهم الله خيرا عنك. لست تحيزا. لكن ها هو قدركم كده، هم الشافعيه ياتوا بالتفصيل والتقعيد والتفصيل. اقول ليست حزبيه لهم، لكن قدركم هكذا. قالوا ايش التفصيل؟ طب ما التفصيل عندكم يا شافعيه؟ قالوا نحن نعمل بحديث كريب لانه ثابت، رفعه ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا نقول بان لا يلزم رؤيه هلال البلد ان ترى الباقي، ولكن احنا عندنا زياده. قالوا ما قلنا ما هي زياده؟ قالوا وهذا التفصيل يعني حتى في المذهب وجهين عند الشافعي او قولين لما اخطا. قالوا نقول اولا بان لكل بلد رؤيته، وهذا اختلاف المطالع يسمى، ولكن ان اتحدت البلاد في مطلع لكل في مطلع واحد، المطالع اللي هو مطالع الشمس والقمر، يعني في مطلع للشمس في المطالع وفي الغروب. قالوا ان كانت البلد تتحد مع بلد اخرى في مطلع واحد ويشترك في جزء من الليل معا، فهذا لهم رؤية. يعني نقول برؤية البلاد المتحدة في المطالع مع بعضها البعض. فإن كان مثلا مطلع السعودية مع مطلع مصر، فإن رؤية الهلال في مصر أو في السعودية يشترك في هنا في في في في في الصوم. ولكن إن كانت البلد رؤية مطلع آخر فلا يدخل معه. يبقى هم قالوا بالحديث في وجه وقالوا بالتفصيل. قالوا نقول بأن لكل بلد رؤية، ولكن الرؤية تشترك إذا كان المطلع مشترك. مطلع ما يشترك بجزء من الليل؟ نعم. وهنا حدث تقدير بقى، بعضهم قدر بأن الاشتراك يعني ما هو مقدار الاشتراك، بعضهم قدره ب 2200 كيلو. فنظر أهل العلم هذه اجتهادا، بعضهم قال لأن هذه المسافة اللي كانت بين المدينة وبين الشام، كأنه أراد أن يقول، بعضهم قال مختلفوا لماذا التقدير هذا، بعضهم قال لأن كان هذه المسافة بين الشام والمدينة لأن ابن عباس لم يقل بقول برؤية معاوية، وبعضهم قال لا، وبعضهم يعني حسبوا مسألة المطالع فقالوا بأن هذه المسافة هي التي يمكن أن يشترك فيها في مطلع واحد. وهذه مسألة اجتهادية حقا، يعني اجتهادية، لكن هم بعضهم قدروا ب 2200 يعني وشوية كمان 2000 كيلو و 2200 كيلو بالضبط تقريبا. فمعناه مثلا إن كان واحد في السعودية وواحد في باكستان داخل 2000 كيلو، فهو رؤية السعودية تلزم باكستان ورؤية باكستان تلزم السعودية، أو كن بيننا وبين السعودية إذا كان المطلع. المهم أن التفصيل عند الشافعية قالوا نقول بأن لكل مطلع، هنا بقى سموه اختلاف المطالع، ليس كل بلد، اختلاف المطالع لكل مطلع رؤية، وإن كان هذا المطلع يشترك فيه أكثر من بلد، وهذا هو جامع بين حديث قريب وايضا بالحديث الذي معنا، وهذا يعني الراي الراجح والله اعلم، لان حديث قريب خصص مساله العموم، وهذا فعل الصحابي رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا نكير له في زمن الصحابه. طيب المساله الثانيه في معلش انا عايز هنا الرد، طب ما اذا كان اصلا الحديث بتاع ابن عباس رضي الله عنه في ان الصحابي صام مع معاويه، فهو هو كان مع معاويه. ايوه حضرتك مش فاهمني، يعني انا قصدي المسافه ما بينهم ما هي يعني لما هذا الذي جعل تشترك مع لا ما لا ما تشترك، لذلك هو قالوا بان لما البعض الذين قدروا ال 2200 قالوا ما قدروه على ان هذه المسافه اللي بين الشام وما بين الجزيره، لذلك لم يصم ابن عباس رضي الله عنه. وبعدين قال لا هذه مساله حسابيه للمطالع، كانه مطلع الشام غير مطلع الجزيره، مطلع المشام غير مطلع الجزيره. الشاهد بان هو ابن عباس كان يصوم تبع رؤيته، فاحنا هم قلنا بالتفصيل ليش؟ لان هو فيه فعل العمل بحديث ابن عباس، وفي ايضا العمل برؤيه باجتماع المسلمين الذين لهم مطلع واحد. لذلك ممكن تجد في المغرب لو ليه مطلع 2200 كيلو مثلا عند اوروبا، فتلاقيهم يصوموا على مطلع المغرب لو كان يشترك معه في الليل. فالموجودين في اوروبا على المغرب مثلا او حسب بقى في المشرق الاقرب منهم يدخل في الصوم هنا وهكذا. هو ابن عباس ما صامش ايه يا شيخ؟ نعم؟ لا ما صامش ايه؟ هو مش مروح يقعد عليه قال له احنا صوم السبت. ابن عباس راى الهلال ليله السبت فصام السبت. معاويه رضي الله عن الجميع راوا الهلال ليله الجمعه فصاموا الجمعه. فلما علم ابن عباس من قريب بان معاويه صام قبله هو بقي على معاويه، فقال الا تفطر مع معاويه؟ قال لا نفطر يوم نرى ونصوم يوم نرى، هكذا قرانا من السلام. فبين ابن عباس لقريب بانه غير متقيد برؤيه معاويه، لان لو كان متقيد قد قال كان قال ابن معاويه راى قبلنا، يبقى احنا ما راينا الهلال، احنا اخطانا فنتبع معاويه في الرؤيا ويقضي اليوم هذا الذي لم يصم. لكن هو قالوا لا احنا راينا الهلال في المدينه يوم ليله السبت فنتبع رؤيتنا، هو راى في الجمعه ليله الجمعه هو يتبع رؤيته. هذا واضح. هو ثم قال الدليل في ايش؟ قال هكذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على ابن عباس فهم من النبي بان لكل بلد رؤيه، هذه لما رفع الامر للنبي بكم يدخل رؤية الهلال؟ بكم رأي يدخل رؤية الهلال؟ يعني كم ما الذي يلزم من الناس أو من العدد أن يرى أحد الهلال؟ هذه مسألة أيضا اختلف فيها أهل العلم في مسألة متى بكم أحد يرى الهلال يدخل الشهر. الحالة الأولى وأسهل الحالات أن يرى جماعة مستفيدة من الناس الهلال، يخرج ناس يرى 10 15 7 8 الهلال فيروا الهلال، فهذه جماعة مستفيدة لا إشكال من أهل العلم أن الكل سيصوم سواء في رؤية دخول الشهر أو في خروج الشهر. الحالة الثانية اثنان يروا، اثنان عدلان يروا الهلال، فهنا أنت عندك فيها كلام لو فكر أنت مش فاكر كمان حالة حنفي. ايوه من عندك حنفي، ايش عندكم الحاله الثانيه؟ راى عدلان الهلال لا يجوز، عندنا اثنين واحد لا يجوز. انا ما جبتش لك واحد، انا قلت اثنين. متى يجوز ومتى لا يجوز عندك؟ عليك كمان ثلاثه يا اخي، انا سؤالي على اثنين الان، ما انتش فاكر حاجه خالص. الاحناف الجمهور قال اثنين عدلان، ها قال مش هتجيبها عدل فاسخ ولا انت مش تبعنا انت خالص، انت لازم ترجع تذاكر تاني. اثنان عدلان عند الجمهور راوا الهلال يدخل الشهر بين الجمهور الثلاثه ما عدا الاحناف. الاحناف قالوا نفرق، اذا كان يوم صحو اثنان لا يكفينا لابد من الاستفاضه. اذا كان ايه؟ يوم صحو يعني ما فيش فيه غيم، السماء فيها صافيه، فاثنين عندنا لا يكفي نرجع للاستفاضه، وان كان غيم فاثنين عندما يكفي. هذا التفصيل لا دليل له عند الاحناف. الاستفاضه يعني استفاضه يعني اكثر من اثنين، ثلاثه اربعه خمسه اكثر من ذلك. هذا من الاحناف، والصحيح قول الجمهور اثنين عدلان يدخل بهم الشهر. انا كنت هقول كده يعني عكس ايش؟ لا يعني الطبيعي كان اليوم صح اثنين يكفوا يرجعوا الله يهديك. اثنين لو كان اليوم صح يعني مفترض ان الناس كتير تشوف الهلال، فاحنا ما تجيش اثنين يقولوا لنا شافوا بس، لا يبقى انتوا مش مفترض ان كتير يشوفوا، ممكن انتوا الاثنين كده انتوا صاحيين شفتوا حواليكم واقعه فقلتوا ان الهلال موجود فاحنا مش هنصدق. فلكن لو نام صح يبقى لابد الناس ترى كثير، لكن لو كان يوم غير ممكن اجتهدتم انتم وشفتم والناس ما قالوش يشوفوا ان في اليوم. ولا تفصيل لا دليل له عند الـ الـ الـ الـ الاحناف. طيب الحالة الثالثة هي التي معنا اولا دليل على مسألة صوم الاثنين العدلين، لان الاوراق اثنين عدلين، حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال جلست اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فحدثوني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتموه فصوموا، واذا رايتموه فافطروا، واذا شهد عدلان فافطروا، واذا شهد عدلان فصوموا. هذا دليل على مساله العدلان. خلاص انتهينا كده. الحاله الاولى استفاضه لا اشكال فيه، الحاله الثانيه اثنين فقط الجمهور والقول الصحيح بعموم هذا الحديث لم يفرق للنبي بين غيب او صح، فقول الاحناف هنا. الحاله الثالثه اللي فيها الاشكال اذا راى شخص واحد الهلال، عدل شخص راى الهلال، هل يؤخذ بهذه الرؤيه ام لا يؤخذ بهذه الرؤيه؟ الجمهور من المالكيه والشافعيه والاحناف قالوا لا يدخل الشهر برؤيه راي واحد، واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بشهاده عدلان، وقالوا هذه اقل الشهادات شهاده عدلان. الحنابله خالفوا الجمهور وقالوا اذا راى عدل الشهر يدخل الشهر في دخول الشهر، واما في الخروج وافقوا الجمهور فلا يخرج الى شوال الا بعدلان الا بشهاده عدلان شهاده عدلان. دليل انا والله جاي لك انا قلت في الاول بس اكرر، الحنابله استدلوا بما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، هذا بسند حسن بانه قال تراءى الناس، او سند صحيح تراءى الناس الهلال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرايته فاخبرت به النبي صلى الله عليه وسلم فامر الناس ان يصوموا، او امر الناس ان يصوموا. هذا الحديث عند الترمذي. والحديث الثاني الرجل جاء عربي للنبي صلى الله عليه وسلم قال اني رايت الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟ قال نعم. قال قم يا بلال فاذن بالناس. حقيقه ان هذا حديث مرسل صحيح ومرفوع ضعيف، يعني مرسل صح لكن بعد لكن مرفوع ضعيف، لكن حديث ابن عمر صح، لذلك حديث عبد الرحمن بن زيد فيه ضعف هو مرسل، لكن حديث ابن عمر ثبت. فتعلق الحنابلة بهذا الحديث وقالوا يدخل الشهر برؤية شاهد واحد عدل، وهذا أيضا يوافق الحيطة في دخول الشهر، وقالوا في الخروج لم يأتي لنا دليل بالخروج فنظل على الأصل بشهادة عدلين، وقال هذا يوافق أيضا مقاصد الشريعة بأن لا يفطر قبل الموعد حيطة لرمضان أن يتم ولا يقبل شهادة واحد. والدليل عندنا في دخول الشهر بواحد وليس عندنا دليل في الخروج بواحد، فنظل على الاثنين. بعضهم قاصد الدخول على الخروج، والصحيح الراجح انك تظل مع الدليل، وهذا القول الراجح قول الحنابله مع انه خالف الجمهور، لكن القول الراجح بحديث ابن عمر انه ثبت. فنقول اذا راى شخص واحد الهلال يدخل الشهر ويصوم رمضان، واما بخروج الشهر نظل على شهاده العدلين فقط. يبقى تلخص من ذلك بان الحاله الاولى الاستفاضه لا اشكال، الاثنين على قول الجمهور يدخل الشهر ويخرج، الثالثه اذا راى راي واحد الجمهور لا يرون دخول الشهر، الحنابله يرون دخول الشهر وهو الصحيح الراجح. طب الى هنا الغرفه وغير الغرفه معي ولا في اشكال؟ انا احاول كنت اكون بطيء النهارده بس ما ادري صعب حصلت صعب برضه؟ لا كويس ما شاء الله يا اخي هم ينكروا عليا مساله. لا جزاك الله خير. لازم اشيك على دلوقتي. انا عايش على دلوقتي. انا اذا كان اسرع احسن شيء. لا اشكال الحمد لله. طيب. لا ما انت اسرع بس في ناس مش لا الناس عايزين ابطا. لا مش العرب. اسكت احضروا مره ثالثه انا مش عايزين. نحن معك الحمد لله. طيب جزاكم الله خير. ف المسألة الثالثة أو الرابعة التي معنا الآن، هل من رأى الهلال منفرد؟ يعني رجل قام فرأى الهلال فأبلغ الإمام بأني رأيت الهلال، والإمام لم يأخذ بقوله أو لم يرى غيره الهلال، والإمام شافعي أو جمهور يأخذ بقول الجمهور، فقال لا واحد لا يكفينا ائتي برأي معك أو نضرب ظهرك مثلا، حاجة والله ملوش نضرب ظهره، لكن أقول المهم الآن العدل الذي رأى الهلال والقاضي لم يأخذ بشهادته، هل هو يلزمه الصوم ام لا يلزمه الصوم؟ نعم. هذه ايش خلاف عند اهل العلم؟ ايش صار عندنا؟ لا يلزمه الصوم شيخنا، لانه هو الذي راى الهلال فان اعترض الامام على رؤيته هو ما زال رؤيته. يلزمه الصيام؟ اذا كان حنبلي. اذا كان حنبلي؟ طب ده حنبلي قالوا ما يلزموش الصوم. لا مش برأي واحد. بيدخل الشهر لا احنا كلامنا القاضي لم يقبل الرؤيه. طيب ما القاضي لم يقبل الرؤيه شيخنا هو يلتزم برؤيته هو ان كان متاكدا وراى الهلال فليصوم حتى وراه عرض القاضي وراه عرض الامام لانه راى. طيب مساله خلاف بس عشان نبين، الجمهور قالوا اذا راى واحد منفرد الهلال ولم يقبل القاضي شهادته قالوا الجمهور لا يلزمه الصوم. لا يلزمه اقول لا يلزمه الصوم. لا يلزمه الصوم. ليه؟ استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي معنى الآن أيضا صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي على الجمع، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فطركم يوم تفطرون وصومكم يوم تصومون، فأحال قالوا هنا فيه الجمع جماعة المسلمين، فلابد أن يلتزم بجماعة المسلمين ولا يفارق الجماعة. أي أن الحديث جاء بالجمع لم يقل صومك يوم ترى وفطرك يوم ترى، قال صومكم وفطركم بالجمع وصوموا وافطروا، فقالوا إذن المسألة معلقة على الجماعة، فإن لم تصم الجماعة المسلمين لا يصوم وإن لم تفطر جماعة المسلمين لا يفطر. ما في رد رمى شكمة. طب انتهي بس هذا إيش رأيهم. الحديث القول الثاني قال يصوم بداية رمضان إذا رأى الهلال منفردا يصوم بداية رمضان ويفطر إذا رأى هلال شوال، ولكن قالوا يصوم سهل أن يمسك لأحد يراه، ولكن إن أفطر يفطر مستتر حتى لا يساء الظن به، يعني يسر الفطر لئلا يساء الظن به. قالوا لأن عندما رأى هو الهلال يلزمه هو الاتباع، لأنه في حقه قد رأى الهلال، هو في حقه قد رأى الهلال. واستدلوا بهذا الحديث الذي معنا صوموا لرؤيته بدا نداء او الامر من النبي لكل الناس بان من راى الهلال يصوم، فمن راى بنفسه هو الهلال اصبح الامر متعين عليه هو، وان لم يلزم غيره لكن هو اصبح متعين عليه. ايش تقولون الترجيح؟ لا انا بس كنت عايز اقول صوموا لرؤيته. طب ما اصلا في عند الجمهور عند الشافعية على ما أذكر أنهم يصوموا برؤية اثنين، فمعنى الصوم هي مجازا، يعني هي مش القضية اللي لازم الناس ناس كثر يقرروا الرؤية نفسها فرض كفاية مش فرض عادي. بس فأنا ده أنا بتكلم عليه إن صوموا هنا للجماعة، ولكن ده هذا مجازا دليل أنه طيب هذا هما هي اصحاب القوله واستدلوا بالاقوى صومكم فطركم يوم تفطرون وصومكم يوم تصومون، فخذوا على الجماعه. انا مش بدأت انا بكلمك الدليل بتاع الاول. الثاني استدلوا بالحديث الذي معنا الان صوموا لرؤيتي على ان الامر لكل واحد ما دام جاءه حقق له. لذلك هناك قول عند الجمهور قال ان يصوم بدايه الصوم تلزمه ونهايه الصوم لا تلزمه، يعني حيطه ان بدايه الصوم يدخل برمضان نهايه الصوم لا يفطر. ده قول المفرع عن القول هذا. بداية الصيام يلزمه بداية الصوم ان رأى ولا يلزمه الفطر. لكن الصحيح راجح حتى لا ندخل بس بالخلاف، الصحيح راجح الآن هو قول بأن من رأى الهلال في حقه يلزمه. طب في حقه هو يلزمه. ويفطر مع جماعة صح؟ لا هو يفطر بس يسر الفطر. هذا صحيح أيضا إن إذا رأى هو نفسه لا أو إذا لم يرى الهلال هيفطر مع الجماعة. يعني هو إذا رأى هو بنفسه الهلال يصوم. إذا رأى بنفسه هو الهلال ما ممكن هو يرى هلال في رمضان ولا يرى هلال شوال، فهيظل هيصوم 30 يوم؟ هيظل بقى مع ذلك ده لو حدث إن هو أصبح 30، لو هو تقدم يعني تقدم اليوم هم أتموا هنا طبعا أنا في إشكالية عنده طبعا هتكون المسألة هذه، بس هو رأى خلاص هو هيتم ويصير الفطر في حقه هو يتم، وممكن هو لا يرى رمضان يعني يصوم مع الناس بس يرى هو هلال شوال، يعني يبدأ مع جماعة المسلمين فيرى هلال شوال فكأنه دخل الشهر عنده ولم يدخل. هنا الجمهور لهم قول بأنه لا يظل مع الجماعة ما يفطر لو رأى لوحده في الخروج، لكن في البداية يدخل. لان ايضا حديث الحنابلة في حديث ابن عمر اخذوا برأي الرأي الاول ولم ياخذوا في الخروج، يعني كان من رأى في الدخول يصوم، ومن رأى في النهاية. لكن الصحيح الراجح تريد عشان ننهي المسألة، من رأى الهلال بنفسه سواء دخولا او خروجا يلزمه هو الصوم. ده انا كنت عايز اقول لحضرتك هو حد ماشي، احنا بنتكلم الان تقعيدا في احرامية مسألة في الفطرة. اقصد يا شيخ ما هو رأى بنفسه طيب هو لك يا رب نفسه ماشي يلتزم بفطر المسلمين، انما هو لو انا قلت لك لا، ان هم ايضا في قول تدريج عند الجمهور بان يلزموه في يعني بالصوم في البدايه ولا يلزموه في النهايه في الفطر، لان هم يرجحون ممكن الخطا، فقالوا لا يلتزم الجماعه هنا. لكن الصحيح انه لو تاكد او غلب على ظنه انه قد راى الهلال هنا وراى الهلال هنا، لان في احتمال خطا والهلال هنا هو في حق يلزمه، ولكن يسر ذلك ان لم يقبل تقبل الاجتهاد. المسألة الأخيرة التي معنا الآن الخلاف في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، والذي حدث الآن في مسألة قول تفسير الحنابلة وتفسير الجمهور فإن فاقدروا له فاقدروا له فاقدروا له، هل ضيقوا له كما قال الحنابلة ضيقوا أي احصروا شعبان في 29 وصوموا هذا اليوم الذي هو غم عليكم ولم تروا الهلال كأنه من رمضان وهذا يسمى يوم الشك، أم لا يصام ويكون هذا من من من من شعبان. هذه المسألة ترجع لأنك أحيانا يأتي شيء يمنعك من رؤية الهلال، يعني يكون الهلال يمنع من رؤية الهلال. فهنا الحنابلة من باب الظن والاحتياط، الإمام أحمد وهذا يعتبر من مفردات الإمام أحمد لأنه خالفه كثير من المذهب، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ما أذكر الآن أيضا صاحب المغني والمقدامة، يعني خالفوا هنا في هذه الترجيح، لأن الإمام أحمد كانوا انفرد بهذا القول، فسر معنى ضيقوا على شعبان اقدروا أي ضيقوا شعبان جعلوه 29 يوم. أما جمهور أهل العلم من الأحناف والمالكية والشافعية والمحققين أيضا من عند كما قلت من بعض الحنابلة كان ابن عقيل ابن عقيل ايضا وشيخ الاسلام ابن تيميه قالوا بان اقدروا له اي اتموا عده شعبان، لانه جاء في روايه اخرى عند عن ابي هريره مرفوعه ايضا قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا عده شعبان 30 يوما. هذه تصريحا، لا دي في الصحيحين ايضا نعم عن ابي هريره مرفوعه قال وهذا قدروا له أي جعلوا عدة شعبان 30، فهذه تبين أن قدروا له ليس ضيقوا له، يخالف قول الإمام أحمد. الإمام أحمد هنا قال بأنه إيه يصوم وجوبا عند الحنابلة بالصوم هذا اليوم، يعني أن يصوموا هذا اليوم تحسبا أن يكون رمضان، والقول الصحيح وقول الجمهور لأن جاءت الرواية تبين أن قدروا له هو أن يكمل عدة شعبان 30 يوم. هذه مسألة أخيرة ما يؤخذ من الحديث هذا الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، لأن صيام الشهر معلق برؤية الناس للهلال أو بعض الناس، هذا كمان أن صيام الشهر معلق برؤية الناس أو بعض الناس لرؤية الهلال، هذا واضح من تصريح النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه رد على المنجمين وأصحاب الفلك وغير ذلك الذين ألغوا الرؤية وقالوا بالحسابات الفلكية. هذا الكلام تصريحا ومجاء كما بينا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا. أيضا الفطر معلق بالرؤية أيضا، لأن النبي قال وافطروا لرؤيته، هذا الفطر معلق بالرؤية. من لم يرى الرؤية، والمهم عندنا الرؤية، لا أحد يأتي يقول أصل الهلال ولد، هو ولد لكن لن تروه، إحنا النبي علق بالرؤية، فارق بين يقول احنا متاكدين بان الهلال ولد لكن انتم مش هتشوفوه، احنا مش مشكلتنا فهو ولد ولا لم يولد، احنا ما امرنا بولاده الهلال متى، احنا امرنا برؤيه الهلال حتى لو ولد لكن لم نراه. خلاص غم عليكم، غم عليكم يعني لم نراه الان، فالمساله هذه المساله معلقه على الرؤيه. فلما لم يرى الهلال يكمل شعبان 30 يوما ويحرم عليه ان يصوم هذا اليوم، يحرم عليه، لأنه جاء الحديث الأول أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو اثنين، وبعدهم قال حتى الحنابلة قالوا يصوموا على أنه من رمضان، الجمهور قالوا إن صامه لا يكون من رمضان ويقتل، لا يكون له من رمضان. هذا الحديث فيه يعني استحباب رؤيه الهلال. النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس لرؤيه الهلال، وهذا فرض كفايه. لا، ان لم يرى احد الهلال او يحاول ان يرى الهلال بمعنى ياثم، لابد، هذا فرض كفايه على الامه. وفيه ندب اولا بانك ترى الهلال، هذه من السنه انك تذهب وتحاول ان ترى الهلال لتعرف دخول الشهر، وهذا كانه فرض كفايه على الامه. ان قصرت الامه في رؤيه الهلال تاثم بذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. ايضا منه في مساله صوم لرؤيته في ظاهر الوجوب، وجوب صحيح صوم لرؤيته وجوب الرؤيه، لكن اختلفوا هل لو رؤيه قبل الزوال او رؤيه بعد الزوال. لو رؤيه الهلال قبل الزوال هل هذا يخص الليله الماضيه؟ ولو رؤيه بعد الزوال يخص الرؤيه المستقبله المستقبليه. رؤيه قبل الزوال في الصلاة ممكن يرى قبل الزوال، قالوا هذا يخص الليلة السابقة، لذلك بعضهم قال إذا رؤية قبل الزوال وكانت هذه مفترض ليلة رمضان يمسك. مش الزوال يعني الظهر؟ اه ممكن يرى، نعم ممكن يرى، ممكن يرى يظهر. ولو رؤية بعد الزوال هذا لا يخص الليلة السابقة، هذا يخص الليلة المستقبلة. والفارق بأن الرؤية قبل الزوال فكأنه لم يرى، بعضهم يقول يمسك على أنه كان هذه يدل على هذه كان يوم، كان هذا يوم من رمضان، فيمسك الناس ويقضون بعد ذلك. نعم، قبل الزوال يخص الليلة الماضية، وبعد الزوال يخص الرؤية للمستقبل. يعني لو شفته بعد الزوال هذا مستقبلا لليلة التي ستأتي. ما الدليل اجتهادكم؟ صوموا لرؤيته. ايش المشكلة عندك؟ لا، بتكلم على قضية الفصل الزوال. اه يعني معروف تقصد مسألة الزوال؟ اه لا، الظاهر الذين قالوا بذلك قالوا على صور رؤيته، لكن هو معلوم ان قبل الزوال نهاية الليلة، نهاية الليلة الموجودة، الليلة الجديدة بعد زوال الشمس وقرب الغروب استقبال الليلة الجديدة. مش الليلة بتعمل ده الليل. الليلة وليلة يعني ليلة اليوم بدأت من المغرب مش بدأت من الزوال. ليش بتستمد الظهر يعني؟ ايه؟ لا، احنا مش من ظهر النهارده ما نطلع غدا، احنا من ليله اليوم من بعد غروب الشمس هي دي اللي تتبع غدا. فازاي بقى التفريق على الزوال؟ يعني الزوال كده حضرتك شيخ من الهلال اللي الذي ظهر سواء قبل الزوال او بعد الزوال تابع لليله امس. وليس تابع لليله امس؟ لا. طيب شيخنا ليه؟ لأن هو المفروض لو غدا، هذا قول الملكية عموما اللي أنت بتقوله، قول الملكية اللي رأى قبل الزوال أو بعد الزوال يخص الليلة السابقة الماضية. بعد المغرب اليوم ما رأيته يخص غدا، لأن هو دي اليوم هي ليلة غد. حتى نحن نقول ليلة الجمعة، ليلة الخميس، ليلة السبت، فمعناها أنها ليلة غد. فمن راه بعد مغرب اليوم اصلا اختلف هذا يتبع غدا، وما قبل مغرب اليوم يتبع اليوم الذي قبله. والله انا تحتاج، انا هو هذا المشهور عند مالك ان يقولون بان من رؤي قبل الزوال او بعد الزوال لا، بس هم ما يقولون، هم يقولون ان هذا يخص الليله الماضيه وجوب الصوم فيها. لا يا مش مساله هذه، لكن هي تحتاج الى تراجع على ما احضر من دليل في التفريق، وقد يكون ان واحد فيها ايضا حقا، لان هي هل مساله بس هذا التفريق، لان بالضبط النقطه حضرتك ده والله تعالى، بس هو لها بس انا ما يحضرني الان، خلينا نرجعها ونفكر فكرنا بيها. بس مساله التفريق قبل الزوال بعد الزوال هذا اخر كلام في الحديث، نقف عنده لو فيها اسئله فيما. طيب ماشي، انا قلت ابسط لنا الاسئله عن التوزيع لو سمحت. الفقه الأول ازاي ممكن دولة مجاورة للطرف الثاني؟ يعني مثلا كمثال انا في مصر والسعودية مش شغالة، هل الكلام ده اصلا يعقل؟ ايش؟ هل يعقل ان انا دولة مجاورة للطرف الثاني؟ يعني حضرتك انا مثلا كمثال انا والسعودية، يعني بقى كده ده انا والهلال، يعني ايش يعقل؟ الناس تراه ما عرفوش يشوفوا الهلال، في غيم عندهم، ايش المشكلة عندك انت؟ انا دلوقتي احنا مثلا احنا والسعوديه وكم دوله حوالينا، الدول دي كلها مشتركه في هلال واحد، صح كده كلام؟ تقصد مطلع واحد؟ اه مطلع واحد. طيب فاز ازاي اصلا هو هيتولد عندنا مش هيتولد عندنا؟ ده لما من قال ما اتولدش مع انا قلت لك انت اترك الولاده لها الهلال الرؤيا رايته عندك وهم عندهم هناك يوم ما راوا الهلال ايش الاشكال عندك؟ يعني حتى لو الهلال طلع مشكله في الرؤيه مش في الـ نعم من ذلك احنا علقنا مثال على الرؤيه الان ولو كان في مطلع واحد الزمه على الراجح طيب ايه هو مفهوم رؤيه الهلال يعني ايه رؤيه الهلال طار الهلال دي في مفهوم ما انا بقول من الصبح احنا ان انا اشوف الهلال يعني طار الهلال طار الهلال بعينك او بالمكبر او بال لا هو يعني ليه مواصفات معينه انا اشوف مثلا شكل مثلا حركه عارف 3 14 بيبقى ليه شكل هو الهلال هو اسمه هلال يبقى شكل هلال طار الهلال ده اسمه طيب الهلال ازاي في الرؤيه طب انا كده عندي سؤال في العقيده لا انتظر العقيده في اسئله في الفقه في الغرفه شيخنا اسئله في الفقه يا في اللي احنا فيه نعم اتفضل اسبوع الماضي لا قلنا احنا هنا في الحديث ايوه في الحديث في الصيام الحديث الماضي طب قول اتفضل نعم قلنا في اسمنا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذه قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم. هذا في تحت ال في تحت حل واحد زي يعني إذا كان عنده قضاء في رمضان قصدي. تقصد مسألة قلنا بأن هل يلحق القضاء رمضان قضاء رمضان أو كفارة الكفارات أو النذور بالصيام قبل يوم أو يومين أم هذه فقط لصوم العادة؟ قلنا القضاء لا إشكال فيه. قضاء له حكم رمضان صحيح فالقضاء وصوم العادة هذا جاء في الحديث الخلاف كله هل يلحق بهم الكفارة وصوم النذر اللي هو الواجب صوم الواجب أم لا يلحق فالذين قالوا بأن لا يلحق قالوا الحديث جاء إلا يكون صوم يوم أحدكم فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا معقام التبيين وهو لم يبين لنا إلا بقيد صوم يوم أحدكم صوم العادة فلو كان الصوم كله جائز لبين لنا وسلم وهذا تأخير البيان عن وقت حاجة لا يجوز المستثنى من الأصل قال لا يقدم أحدكم صوم يوم أو اثنين فقالوا لما استثنى إلا يكون صوم يوم أحدكم هذا بيان وهو لم يبين غير ذلك هم هنا أخذوا بالمنطوق لذا قولون قوي الذين قالوا قالوا بالقياس قالوا إذا كان صوم العادة وهو الأدنى أبيح أن يتقدم رمضان يوم الاثنين فمن باب أولى أن صوم الواجب الذي المرء يجب عليه أن يصومه أيضا كفارة معنى القضاء كفارة لا القضاء منتهي قضاء لليومين رمضان قضاء هو رمضان كأن يعتبر القضاء رمضان فيقدمه ما في إشكال لو حتى يبرأ ذمته به الكلام كله في صوم الواجب كفارات نذور وغير ذلك في هذه المسألة فبس فقلت لك هذا التفصيل في المسألة ده سؤالك؟ ايوه في سؤال تاني قلنا رد عن الروافد رد عن الروافد نعم الروافد نعم اللام للإمام في قالوا صوموا لرؤيته لا كان ايش الحال لا تقص صوموا صوموا لرؤيته صوموا مستقبلين الرؤية قالوا لا من لام الاستقبال يعني قبل يعني نعم قبل صوموا لرؤيته يعني عشان رؤيته كده بالعاميه عشان لان الشهر سيدخل فصوموا مستقبل الشهر سؤالي ان الايه الذي استدلوا به الروافض طلقوهن لعدتهن هذا عليهم صح؟ لا طلقوهن لعدتهن نعم لا طلقوهن مستقبل ايش؟ ما قالوا اخذوا هذا نعم قضى الحديث مثل هذا بالضبط قصوه على هذا من القران هذا مع الفرق طبعا بيان لما تسمع الفرق نعم نعم لسه الفقه لا لسه الفقه الى الغرفه ما في اسئله فقه جزاكم الله خير ما فيش اسئله ما فيش حد فيهم تفضل بس ممكن تفصل لو سمحت الفقه عن ما تسجلش الفقه مع العقيده